بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاي أنا بقى النهاردة عشان أقول لكم نفس العنوان كده بالظبط، إن الدنيا ماشية فعلا بظهرها، جايبة مرشدير وفي واحد قارس على بنزين وهي جايبة مرشدير وبترجع وعمالة تخبط وتلبس في العربيات ومكملة. ده بجد موضوع تافه بس له بعد عايز اتكلم فيه. الموضوع نفسه تافه بس البعد مهم، مهم جدا كمان. نازل من كام يوم فيلم مش فاكر اسمه وطبعا ما شفتوش، بس الناس عمالة تناقش فيه وفي مقاطع كده موجودة على الناس بتلخصه وفي برامج توك شو اتكلموا عليه وبتاع. فيلم كده اللي هو فيلم ملوش لازمة، يعني فيلم الناس يعني اللي بتتكلم بقى دايما في فكرة الفن والتلفزيون والإبداع في ناس كتير قوي عيانة جماعة، يعني في ناس عيانة بجد والله العظيم. الفيلم عبارة عن ايه؟ هو عارفين الفخفخينة اللي بتباع عند مكة، عصير مكة اللي هو يجيب لك مانجا على موز على فراولة على كيوي على كده، اهو الفيلم ده ممكن مثلا قلة دين على قلة ادب على قلة وعي على قلة فهم على قلة ضمير على قلة كتير قوي ورا بعض، يعني قلة كتير قوي. بس في كتير بقى يعني حاجات تانية وعامل جدل والناس بتتكلم وتقول لك برامج التوك شو، انتوا عارفين مذيعين برامج التوك شو دول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، بس يعني ايه يعني فيش واحد ماسكه. بصوا طول ما انت ملكش مرجعيه افهمها، وعارفين كان واحنا صغيرين كده بنلعب في المدرسه الكوره ويقول لك الجون سلطه، تمام؟ فهو مرجعيته سلطه، يعني شويه يبقى معاك شويه تبقى ضدك شويه صح شويه غلط شويه فجر شويه قله ادب شويه عادل شويه ظالم شويه، هو تحس ان هو ايه، مش تحس، هو بياكل عيش. زائد مفيش مرجعيه، مفيش مرجعيه خالص. اتفرجت على اكتر من مقطع له علاقه بالمذيعين وهم بيتكلموا وبيتناقشوا مع ناس وناقد الناقد الفني وعضو البرلمان وتسمع كلام عجب عجب. يعني لسه بتفرج على حاجه قبل ما ادخل دلوقتي وحد بيتكلم، مذيعه بتستضيف ناقد سينمائي طاء شين، نعمل زي الصحافة، وبيقول كلام فارغ فارغ. الراجل ده بيقول كلام فارغ، يقولك ايه؟ بيقولك لا الفيلم ما فيهوش حاجه، لا لا لا بي بي بي لا بيدعم المثليه ولا بيدعم المعرفش ايه ولا بيدعم لا الفيلم ما بيعملش كده خالص اطلاقا. اولا والمذيعه بتوافقه في الحته دي، بتقول له ايه؟ اولا الفيلم على منصه، يعني الفيلم على منصه عادي، فطبيعي ان احنا لما نيجي نعمل فيلم على يعني انا لو هعمل حاجه غلط عادي ان انا ما اعملهاش على التلفزيون، بس لو عملتها على منصه بيدفع فيها فلوس ده عادي. والله بجد يعني انا قاعد يعني لو هو حاجه صح او غلط، يعني خلينا نتكلم من ناحيه تانية، لو حاجه صح او غلط انا عارف ان انا هفضل مشتتكم لحد ما اوصل لحته معينه عايز اقولها. لو انا يا صح يا غلط، لو انا بعمل الصح ده على منصه تمام او بعمله في العام، هل ممكن ده مؤثر في ان الصح يبقى غلط او الغلط يبقى صح؟ يعني هل ده مؤثر؟ يعني انا عملت فيلم، الفيلم ده كله قلة ادب، تمام، حطيته على منصة بفلوس، انا كده بقيت حلو؟ يقولك اه، لان اللي هيروح هيروح مختار، ان شاء الله يروح ابراهيم، ما يروحش مختار، يروح اي حاجة. يعني ما هو انا نزلت حاجة غلط، ما هي الفكرة ان انا نزلت حاجة غلط، نزلت انا شخصيا نزلت حاجة غلط، فخلاص انا نزلت حاجة غلط. فانا مش فاهم، مش فاهم هو بيقول ايه. فبيقول لك منصة، طب ما هو ده غلط، يعني لو نزلته في العام غلط، منصة غلط، تلفزيون غلط، يوتيوب غلط، ما هو غلط، يعني ما هو غلط في اي حتة هينزل فيها هيبقى غلط. دي حتة بتاعت منصة. حتة تانية راجل بيقولها، انا والله العظيم تعجبت، والله احنا لو بنعبد متسوبيشي لانسر مش هنعمل كده. يعني انا لو دخلت على واحد لقيته بيعبد مثلا كوباية شاي بلبن، تمام، فاضية، احتمال يبقى عقله انضج وسوي اكتر من الناس دي، هم مؤمنين ومسلمين، تمام، بس اكيد في حاجة غلط، يعني اكيد في حاجة غلط. يقول لك ايه، ما احنا حطينا وهم حاطين على منصة اوفر 16. انا عايز اسأل سؤال بجد والله، هو ايه قصة اوفر 18 اوفر 16 دي يا جماعه؟ معلش والله بجد بجد، هو يعني ايه اوفر 18؟ يقول لك الفيديو ده بلس 18. ايوه يعني ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يبقى بلس 18؟ انا دخلت على الانترنت وقعدت ادور هو ايه القوانين وايه بقى الموضوع وايه بلس 18 وايه بلس 16 وايه 15 وايه جي ما اعرفش ايه وان ايه، المهم يعني وار ايه، شويه حاجات كده رموز، وده ممكن للاطفال وده للاسره كلها، وده لا لاطفال 13 سنه بس لازم يكون معاهم حد قاعد كبير، وده 15 سنة بس لازم يكون حد قاعد معاهم ما اعرفش ايه، و16 سنه اه بس. انا عايز اسال سؤال، هو انا لما يكون عندي الفيلم في الفاظ اباحيه ومشاهد بذيئه وجنسيه فاعمل عليه بلس 18، انا كده احنا بنعبد ايه يا جماعه؟ يا جماعه حد يقول لنا احنا بنعبد ايه؟ والله انا بقيت ايه، احس ان الناس متلخبطه. يعني حبيبي هو عنده حاجه اسمها بلس 18، هو قرر ان ما عندوش حلال وحرام. يعني انت عارفين، انا لو رحت اي ديانه، يعني انا لو رحت للناس اللي بتعبد شيتوس هيقولوا ان الحاجات الاباحيه حرام، تمام. يعني لو دخلت واحد لقيته بيعبد شيتوس، مش شيتوس الشخصيه، تمام، كيس شيتوس نفسه، هيقول ان ده حرام، الحاجات دي حرام، تمام. انما لما تيجي بقى تتكلم ان الناس دي تقول لك لا ما احنا عملنا عليها بلس 18، يعني ايه بلس 18؟ مش فاهم يعني ايه، يعني ايه بلس، يعني ده حول ايه، يعني ده غير ايه في الموضوع، تمام، ده غير ايه؟ عارفين عاملين، والله سبحان الله ربنا بيقول لك كلام حق، بيقول لك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعال كده واحده واحده، علبه السجاير بتتباع مكتوب عليها السجاير ضاره جدا بالصحه وتسبب الوفاه. انا كنت قاعد بفكر وبتساءل، هي ليه المخدرات ما تتباعش بنفس المبدا؟ يعني يبقى عندنا باكج مخدرات تتباع في المحلات عادي، تمام، مكتوب عليها المخدرات حرام شرعا وتسبب الوفاه. انا عايز اسال سؤال بجد والله، ايش معنى السجاير؟ يعني بص ده انا احنا هنعمل دلوقتي، انا عايز اعرف ليه، ايه الفرق، ايه الفرق، تمام. يقول لك ده فوق 16 سنه وده فوق 18 سنه. طيب معلش هسال سؤال، لما نيجي نتكلم مثلا عن حاجات معينه اللي يجب ان تمنع بالقانون، يقول لك ايه، لا ما ينفعش تمنع بالقانون، الزمن ده ولا لازم الناس يبقى عندها الوازع الداخلي النفسي هو اللي يقول لهم ان انتوا ما تعملوش كده. حلو، جميل جدا، ممتاز. طب يا جماعه احنا هنعمل، عايزين ننزل كذا وكذا وكذا وكتب كذا اللي اتمنعت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نزلوها. لا ما ينفعش عشان فيها افكار غلط. الله، ما هو الافكار دي هو هيرفضها بالوازع برضه، وهو الوازع ده بيوزع هنا وما بيوزعش هنا، يعني الوازع ده بايظ، الوازع ده من غير بطاريه، تمام، نجيب له بطاريه، يعني الوزع ده ايه؟ انما هو فعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حاجات عكس بعض، حاجات عكس بعض. يعني احنا هنشتغل بالوزع ولا هنشتغل من غير وزع؟ تعالوا نتكلم، قلت براحة هنشتغل بالوزع، تمام. يقول لك احجب المواقع الاباحيه. يقول لك لا الوازع طلع لي ثلاثه وازع لو سمحت. تمام اديني كل واحد المواطن الوازع بتاعه. طب حلو خلاص شكرا. كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا ده كتاب تمام كذا وكتاب كذا وكتاب كذا اللي هم موجودين اصلا اطبعهم تاني. وعايز اقول حاجات تانية بس خلاص بلاش نضرب امثله اكتر من كده. لا ليه؟ عشان في افكار غلط. طب هو الوازع مش هيشتغل؟ يعني السجاير دار الافتاء اللي هي دار الافتاء بتقول انها حرام شرعا حلو، والطب بيقول ان هو بيسبب الوفاه. احنا نبيعها ونكتب عليها حرام شرعا تسبب الوفاه. تمام الحاجات الحرام شرعا اللي هي مثلا زي المشاهد البلاس 18 تمام بلاس 18 تمام ده يقول لك ايه ايوه دي هنكتب عليها بلاس 18 وهو عايز يسمعها ما يسمعهاش. طب انا برضو عايز اسال سؤال، ليه ده ما بيحصلش مع المخدرات؟ اشمعنى يعني ايه الفرق؟ والله انا عايز حد يقول لي ايه الفرق. ايه الفرق؟ ايه الفرق الا ان احنا سلمنا دماغنا لحاجه تانية. انا كل ده ما جيتش جنب العنوان مش تبقى عارفين. تمام وكمان انا لسه كنت قاعد بفكر، يعني لو في مشاهد حرام المفترض الطبيعي بالنسبه لي مثلا لو هفكر بالطريقه السقيمه دي الطريقه السقيمه دي هم قايل ايه؟ والله المشاهد دي ماينس 9. استنوا بس اصبروا يعني خدني، يعني المشاهد دي تبقى ماينس 9 ازاي بس يا ريس؟ ما ينفعش ده كده دول ولاد صغير. ايوه ما هو الماينس 9 ده غير مكلف. يعني مثلا لو واحد عنده 5-6 سنين شاف هذه المشاهد الاباحيه تمام هيحصل له ايه؟ هل هو مكلف؟ يعني هل هو بيتكتب عليه حلال وحرام؟ لا ما بيتكتبش عليه حلال وحرام. ممتاز طب ما تبقى ماينس 9 يعني خلينا نقول. يقول لك لا بس هتسبب له تشوه نفسي. ايوه ده على اساس ان المشاهد دي ما بتسببش للي عنده 18 و20 و30 و35 و40 و45 و50 سنه تشوه نفسي. ما هي بتسبب لهم برضو تشوه نفسي، يعني التشوه النفسي فوق وتحت عادي. هو يمكن بس الصغير، بص انا هبقى جدع معاك ودلوقتي اقول لكم ايه، ممكن بس الصغير لما يشوف زي حاجات زي دي ينجرف معاها وما يعرفش يمسك نفسه، وبعد كده هم يقول لك ده لما برضو الكبير برضو بينساق معاها وبيدمن وما بيعرفش يمسك نفسه. يعني لما بيعرف يمسك نفسه لكبير وصغير وبيقمد من كبير وصغير، طب وبعدين يبقى ايه الحكم في الموضوع ده؟ ولا حاجة. بقول لكم احنا لو بنعبد ميتسوبيشي لانسر مشيسة هنفهم اكتر من كده. يعني ده بجد ده بالكم بقى احنا مسلمين وبنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعة يعني ايه بلس 18 بجد؟ ايه بقى الموضوع اللي انا عايز اقوله؟ هو ليه المسلمين مش بيحكموا بطريقة المسلمين؟ يعني ليه المسلمين والمؤمنين لا يحكمون على الاشياء بطريقة المؤمنين والمسلمين؟ ليه؟ انا يا عم انا افكر في الموضوع ليه؟ يعني ايه بلس 18؟ يعني ايه بلس 18؟ تمام يعني طب ما هي دي لو مثلا قبل ال 18 بسنه ما ينفعش يتفرج عليه؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ده راجل مكلف ده حرام، ده راجل مكلف ده حرام. وما تقوليش حريه ابداع، دي مش حريه، دي صفاقه وحاجات تانية كتير. دي مش حريه ابداع، انت اصلا مش حر يا فندم، انت اصلا مش حر. لو كنت حر انا كنت عارفين. انا اسف مش عايز اقول اسماء بس عشان خاطر لما بقول اسماء بضطر احذف وما اعرفش ايه بتاع. مش هقول اسماء تمام. انما الناس دي اللي هي بتقول انتوا بجد والله، يعني فيلم زي اللي نزل ده انا عايز اسال سؤال والله بجد، فيلم زي اللي نزل ده حلال ولا حرام؟ يعني انا نفسي دار الافتاء والصفحه بتاع دار الافتاء زي ما هي كانت بتتكلم عن موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا تمام تطلع تقول ان الفيلم ده حلال ولا حرام. تمام يعني يبقى جزاهم الله خيرا لو طلعوا قالوا ان الفيلم، واعملوا منشن بعد اذنكم لدار الافتاء لان احنا قاعدين في الفيسبوك مع بعض وهم عندهم صفحه فيسبوك وبيتابعوا وبيتابعوا كويس قوي وبيعملوا بلوكات وبيعملوا من وحاجات كده. قولوا لنا يا جماعه الفيلم ده حلال ولا حرام عشان خاطر الناس بس فكره ان هو حلال لتكون او يكون حلال تبقى مصيبه. تقولوا لنا برده نبقى عارفين الفيلم ده حلال ولا حرام. تمام. وبرده هيبقى في سؤال تاني، هو اموال الممثلين اللي اشتغلوا في فيلم زي ده، وكمان انا بتكلم على الفيلم ده عشان بس ما حدش يقول ايه التمثيل. لا انا مش بتكلم على التمثيل، انا بتكلم على الفيلم ده. تمام. الاموال دي اللي هم اكتسبوها، تمام، دي فلوس حلال ولا حرام؟ بجد انا بستغرب ان حد ياكل وياكل عياله فلوس حرام، او ان انت الناس دي عندها عيال. والله بجد انا بتعجب وببقى مش مصدق. يعني انت عندكوا عيال؟ يعني انت ممكن ابنك يتفرج عليك وانت كده عادي؟ يعني ازاي يا جماعه؟ هو احنا ليه بنحكم على الاشياء بطريقه مش صح؟ غلط. ما فيش حاجه اسمها بلس 18 ولا بلس 16 ولا بلس 13، فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها مسلم اصلا بقى احنا عندنا بلس 10. يعني في الاسلام احنا عندنا بلس 10 وماينس 10، وممكن نقول ايه بلس 7 وماينس 7 وبلس 10 وماينس 10. ايه بلس 7؟ بلس 7 ده مميز له احكامه المميز والمميزه، تمام، واللي تحت لا اللي مش مميز، تمام، الطفل غير مميز ده له احكام والمميز له احكام. بلس 7 وماينس 7 على القول ده يعني. حلو. وبعد كده عندنا بقى 10، عندنا بلس 10 وماينس 10. حلو. وتقريبا عندنا في حدود 12 13 اللي هو سن البلوغ، تمام. بس انما انا بسال لو واحد عنده 14 سنه، بجد والله لو واحد عنده 14 سنه وما بيصليش ومات وهو ما بيصليش، مش دي سوء خاتمه؟ والله 14 سنه طفل، مش احنا بنعتبر 14 سنه ده عيل صغير طفل ومش فاهم اي حاجه وما عندوش خبره في الحياه وما وطفل ومش فاهم وكل الحاجات اللي انت 14 سنه ما بيصليش ومات، بجد ده ايه؟ دي سوء خاتمه. ده عنده 14 سنه، عارف 14 سنه دخل على موقع وعمل حاجه غلط ومات، ده ايه؟ سوء خاتمه بين، سوء خاتمه بين. تقول ده 14 سنه، يقول لك بلغ وهو عنده كام سنه؟ 13 سنه. 13 سنه مات ما بيصليش، سوء خاتمه بين، سوء خاتمه بين، تمام. 13 ايوه، ما عندناش بلس 16 وبلس 18، ما عندناش الموضوع ده اصلا، كله مش موجود، كله مش موجود اطلاقا. فحاجه عجب، حاجه عجب. الحلال حلال والحرام يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حفيده ماشي لقى تمره مسكها من ايديه وما خلاهوش ما خلاهاش ما خلاهوش ياكلها الا تكون تمره من من من تمر الصدقه من الزكاه، تمام. قال لك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرام ياكله من الزكاه، لا تحل لهم الزكاه. خلاص فهات هات التمره دي لا تكون كده. الله، طب ده عيل صغير ما بنربيش. المسلمين مش بيربوا عيالهم حتى العيال الصغيره على الحرام عادي، ويقوم عامل له بقى سربرايز كده لما يكبر يقول له حبيبي كنت مخبي عليك، عندنا حاجات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ده حرام مفترض ما تعملهمش، وعندنا بقى واجبات 1 2 3 4 5 ابقى اعملهم. اه ده انا عامل لك مفاجاه، تمام، بس انا حبيت خبيت عليك لمده 13 14 سنه واعمل لك بعد كده مفاجاه. ها عجبتك بابا؟ مش عايز اعمل كذا ومش عايز اعمل كذا ومش عايز اعمل كذا، تمام. وبعد كده يكلمك في التليفون يقول لك ايه اعمل مع بنتي ايه واعمل مع ابني ايه. انت جاي بعد كل ده تعمل؟ كنت بتعمل من زمان. انت ليه يعني احنا ليه كمسلمين بنحكم على الاشياء بطريقه غير طريقه المسلمين؟ يعني هل لقينا طريقه احلى؟ يعني دي طريقه احلى؟ والله بجد والله انا برضه عايز نكون صريح كده. الواحد يقول ايه؟ والله يا جماعه انا لقيت طريقه للحكم على الاشياء افضل من الاسلام. قول بقى يعني تمام، يعني هل انت بتقول لا؟ طب امال بتسيب الاسلام وراح فين يعني؟ ومن احسن من الله حكما يعني، يعني انت سايب الاسلام وراح فين؟ احنا عندنا حاجه يعني من ضمن الحاجات يقول لك ايه، البسي الحجاب مش مقتنعه. انا نفسي افهم يعني ايه مش مقتنعه. طب تعالي واحده واحده، عندنا ادله شرعيه بتقول 1 2 3 4 5، ها فهمتي الحكم وعرفتي جايبينه منين؟ اه يلا البسيه. مش مقتنع يعني، يعني ايه مش مقتنع يعني ايه؟ مش فاهمها يعني ايه مش مقتنع دي. ان انا اقول لك مثلا ايه، لما اجي اقول لك مثلا ان 1 + 5 = 6 يبقوا 6 تمام، على 2 = 3 خلصت؟ ها خلصت واضحه؟ اه. فعشان تقول لي لا والله مش مقتنع ان هي ما خلصت، لا مش بقول لك اقتنعي. هو يعني ايه مقتنع اصلا يعني؟ ما انت شفتي الحكم جه خلاص. طب معلش ممكن، طب سؤال تاني، هو انت مقتنع ان الظهر 4؟ هتقول لك اه. طب معلش ايه الاضافه يعني، يعني ايه اللي حصل ان انت اقتنعتي الظهر 4؟ ايه الحاجه اللي موجوده ان انت خليتك مقتنع ان الظهر 4 مش مقتنع ان الحجاب فرض مثلا؟ ما هو مفيش، ما هو وجود النص تمام هو كان كافي ليك ان انت تقولي والله ان الظهر 4، الظهر 4 خلاص. طب وجود النص بيقول ان الحجاب فرض خلاص، شكرا. فين يعني فين حته بتاعت الاقناع؟ انا جاي والله، انا جاي ما عنديش مانع، بس هي فين؟ فاحنا بنحكم على الاشياء بطريقه غلط غلط يعني مستعجبين من اللي بيحصل فينا. ده اللي واجب، ده اللي واجب. حاجه بصراحه تعل، حاجه تعل. ناس تفضل واحد بتفرج على الراجل الناقد السينمائي ده، وكل ما تتكلم معاهم في السينما يقول لك ايه، اصل الابداع الفني ودي حاجات موجوده في الواقع. هي الناس المحترمه ما مش موجوده في الواقع؟ والله بجد والله، يعني الناس المحترمه ما جاتش في الواقع يعني؟ ما فيش مثلا فيلم عن مهندس شاطر يحبب الولاد في كليه هندسه؟ فيش مثلا، ما يتعملناش مثلا رغم ان انا مش بس يعني مثلا تمام، يعني في خلال يتتعمل خطه مثلا في خلال 5 سنين الجايين دول تمام، يتعمل ايه، فيلم كل سنه بيتكلم عن الفساد وازاي تقاوم الفساد، وبطولة الراجل اللي بيقف قدام المدير او قدام الراجل الحكومي او قدام الراجل بتاع الحي، وقصة كبيرة ودراما وبتاع، وتطلع لك في الاخر ان انت عايز تقاوم الفساد، وتطلع عندك حب لان انت تكون بطل في الدولة بتاعتك وتقاوم الفساد. يعني فيش مثلا ده مش ممكن يتعمل؟ ولا ما يجيبش، ما يجيبش خالص فعش تمام؟ او مثلا ان انت مثلا بتضحي مثلا عشان خاطر اولادك مثلا، إيه ما ينفعش يعني؟ ما يجيبش ده يعني، ما ينفعش ده بمعنى عدل يعني؟ انتوا قاعدين فين في المجاري يعني؟ كل ما تقول لهم حاجه يقول لك ايه، ما ده موجود في الواقع. طب وبالنسبه للفحش ده يقول لك ده موجود في الواقع. طب والبلطجه ده موجوده في الواقع. طب وزنا المحل ده موجود في الواقع. طب والخيانات موجوده في الواقع. هو الواقع ده مش انتوا الواقع بتاع يا جماعه، لو سمحتوا امشوا من الحته اللي انتوا فيها، هتولع والله. في حته تانية نظيفه والله، والله في حته، تصدق ان في حته نظيفه؟ اقسم بالله حته نظيفه. تخيل انت تعرف ان في واحد ممكن يكون عنده 40 سنة وما مش مصاحب ولا واحد، ولا وما قعدش ولا قاعدة مثلا من 20 سنة فيها سجارة مولعة؟ انت متخيل؟ بص هقول لك ايه ليه، تقول لي ايه ده عايش في ام ده ولا لا؟ لا عايش في حتة نظيفة والله، عايش في ناس عايشة في حتة نظيفة. روحوا اقعدوا معاهم يعني، لو قررتوا تعملوا اعملوا الناس التانيين. وانا وتبص تلاقي راجل كبير في السن وبيقول كلام فارغ والله صعب عليا يعني. لسه بقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة تمام. في روايه ثانيه قال صلى الله عليه وسلم، اذا بلغ الرجل من امتي 60 سنة فقد اعذر الله اليه في العمر. يعني ايه؟ قال لك يعني ملوش عذر خلاص. لما ربنا ياخر واحد لغايه ما بقى عنده 60 سنة، يا جماعه رسالة لكل واحد عنده 60 سنة، لما ربنا يأخر عمرك لغاية ما يبقى عندك 60 سنة، ده معناه ان انت ملكش عذر خلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ الرجل من امتي 60 سنة فقد اعذر الله اليه في العمر. يعني ايه؟ يعني خلاص ملكش عذر تاني. لو كنت عايز تحج كنت حجيت، عدى 60 سنة. لو كنت عايز تبطل سجاير كنت بطلت، عدى 60 سنة. لو كنت عايز تسيب الربا كنت سبت، عدى 60 سنة. لو كنت عايز تكون انسان عفيف كان زمانك بقيت عفيف، عدى 60 سنة. لو كنت عايز تلبسي حجاب شرعي سليم كنت لبستيه، عدى 60 سنة. لو كنت عايز في الاخر ان انت تصل للرحم بدل ما كنت قاطعها بقالك عشرات السنين، خلاص عدى 60 سنة. ما تقولش بقى لا لو طال بيا العمر، لا لو طال ايه، ما هو خلاص عذرك انقطع، عدى 60 سنة، عدى 60 سنة. طبعا ده مش معناه ان اللي عنده 60 سنة يقرر ان هو ما يتوبش، لان هو برضو عليه ان هو يتوب، لازم ان هو يتوب. بس انا قصدي انه لو ما تبش ملوش عذر. فلو عندك 60 سنة اجري والحق، اجري والحق. لو عندك 60 سنة يا حاجة اجري والحقي. انا اسف لما بشوف حد عنده 60 سنة ولسه مش لابسه حجاب ولا مش لابسه حجاب شرعي، انت مستنية ايه؟ ما خلاص طنط، خلاص ده بجد، خلاص من زمان اصلا، من زمان قوي يعني، مش قصدي والله يضايقك، بس خلاص اصلا. فما في، بالعكس ده هيبقى احسن يعني لينا كلنا اصلا. فلا الحقوا يا رب يهدينا ويتوب علينا. انما لما تبص على ناقد سينمائي راجل كبير في السن، انا قاعد بتفرج عليه، اول ما انا بتفرج عليه ما جاش في دماغي الا حاجه واحده بس. ايه اللي جه في دماغي؟ جه في دماغي لما ساعات اخش في المسجد بتاع كارفور، ابقى في كارفور في سيتي سنتر، واخش مسجد مثلا بتاع مول او كده، فيبقى مثلا ايه، وهم بيصلوا مثلا، بيصلوا جماعات لان مساجد صغيره كده، فيصلوا جماعات متتابعه، فما فيش امام بقى راتب جوه يعني، الناس كده بتصلي يعني كل جماعه كده، كل مجموعه، كل ما جماعه تخلص يجيبوا ويشوفوا لو واحد مثلا اخ ملتحي بيقدموا. ما فيش اخ ملتحي ولا حاجه، لا راجل كبير ساعات بتبقى بتصلي والله ورا ناس، والله راجل كبير في السن جدا، والله لا يحسن قراءه الفاتحه، والله والله العظيم اقسم بالله العظيم، وبدله وكرافته وشياكه وساعه وحاجه حلوه يعني، والله لا يحسن قراءه الفاتحه. هو فاكر نفسه بيعرف يقراها، انما هو عنده لغايه يعني، احنا عدينا بثلاث اربع ايات تمام، وانت عندك فوق كل ايه من ثلاث لخمس اخطاء تمام، وجلي وخفي. طب لما انت يكون مثلا في السن ده، والله منهم ده يعني، في ناس دكاتره جامعه تمام، ويزعل لما تقول يسمع كلمه زي دي، انا يعني ما انا ما بعرفش اقرا يعني، هي الحروف لما ايوه كان لازم تتعلم، انت عمال تقول لنا العلم العلم العلم العلم، طب اتعلم ازاي تقرا الفاتحه صح؟ كانت بسيطه هتتجاب يعني على كلها على بعضها في يعني في حاجه بسيطه يعني، يعني الموضوع مش كبير. فالمهم ان ملوش عذر الا ان يتوب، الا ان يتوب. فانا قاعد بتفرج على الراجل هو عمال يتكلم، والله العظيم صعبان عليا، صعبان والله صعبان عليا. طبعا انا ابغض هذه الامور في الله، وابغضه هو شخصيا لو هو بيدعو للفجر، هو بيدعو للفجر تمام، بس صعبان عليا انه بيودي نفسه 60 دقيقه وهو مش حاسس، وكبر، كبر في السن خلاص ما بقاش ينفع. انت بتجازف بمين وبايه وبمستقبل مين؟ انت حياتك جنه ونار، وفكره ان انت تعيش طول عمرك على امل ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك وانت تظل على الاساءه، ده مش ذكاء خالص يعني. من الذي يستحق الرحمه والمغفره؟ التائب. طب في ناس تانية مين؟ الله عز وجل اعلم، ولكن انا ما جازفش بديني وما جازفش باخرتي. يقول لك ما ربنا غفور رحيم، ايوه غفور رحيم لمن تاب. طب واللي ما تابش يعني ربنا مش هيغفر له؟ وارد وارد، لا يعني انت مش في حمل ان انت تكون عندك احتمالين في ان انت تخش الجنه او تخش النار، وتخش النار بقى يقول لك ما انا هخش الجنه في الاخر. يا عم واحنا بنعرف نمسك كوبايه الشاي وهي سخنه؟ بلاش مجازفه، دي اخره. المهم ان احنا كمسلمين محتاجين ان احنا نرجع تاني نحكم على الاشياء زي المسلمين عادي. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها بلس 18 تمام؟ مفيش حاجة اسمها بلس 18 خالص، خالص خالص. يعني ده مش دي مش ده مش لفظ اسلامي, ده اسمه حرام. وعلى فكره وغالبا البلس يعني 16 برضو حرام, تمام. والالفاظ اللي انتوا بتقولوها في الافلام حرام وفي الشارع, ولا ما دي الفاظ موجوده في الشارع. انتوا بتوع شوارع, روحوا الشوارع النظيفه, روحوا المؤسسات النظيفه, هتلاقوا فيها ناس بتتكلم باحترام. قلدوها يا اخي, قلدوها. مش عايز اقول لك قلد مين, تمام, عشان خاطر بس ما اخشش في حته تانية, بس قلد الناس المحترمه او اللي انت شايفها محترمه. انما انت جاي في اقذر حته وجاي تقول لي ما ده الواقع, ده الواقع العره اللي احنا مش عايزين نشوفه ولا نسمع عنه حاجه وبنخبيه عشان مكسوفين منه. ده الواقع اللي عايزين ندفنه احنا وهو حي. ويا ريتك بتعالجه, ده انت بتظهره لنا كده. وساعات بتخليني متعاطف مع الشخصيات, وان ده اللي ده على شيء يدل على ان انت انسان خبيث. وطبعا المذيعه الفاضله, مش فاضله قوي يعني, بس يعني ايا كان, كانت بتقول لك ده مفيش بقى منع وبتاع, وده مش زمن منع. وبصراحه ده مش زمن منع, يعني ده مش زمن منع. انا متفق معاها ان ده مش زمن منع, بس ده ما يمنعش ان اللي قادر يمنع وما منعش يقسم قدام ربنا. يعني الناس اللي في ايديها, انا بس عشان خاطر اقول لكم حاجه, تمام, الناس اللي في ايديها ان هي تمنع عن مصر مثلا المواقع الاباحيه وما منعتهاش, الناس دي تقسم, تمام. تيجي تقول لي ما هو ما لو منعوها في برنامج تاني هيخشوا عن طريق اللي معرفش ايه ويجيبوا لك, صح ساعتها هو معذور لانه عمل اللي عليه. التاني بقى هو اللي ايه, انما ان انا امنع ده يلزمه. فاي واحد حكومي مثلا, اي واحد حكومي كان المفترض ان هو يقترح الاقتراح وطنش, ده يتحسب قدام ربنا. كان المفترض ان هو ياخد القرار وما خدوش, ده يتحسب قدام ربنا على كل اللي غلط لان انت سمحت بده. لازم تبقى فاهم ده, بس لازم تبقى فاهم ده, تمام. فمش معنى ان الحاجه هيتسمح بيها, تمام, ان حاجه ان انا لازم يكون عندي وزع جوايا ان هي تسمح بيها, لا, عادي جدا. على فكره في ناس بتشرب مخدرات, رغم ان المخدرات محظور الاتجار فيها وتعاطيها في دوله زي مصر مثلا, حلو, بس في ناس بتتمسك بمخدرات, صح. طب هل القوانين اللي بتعاقب الاتجار والتعاطي حدت منها؟ اه. طب ما تعمل كده في الاباحيه, ما تعمل كده في حاجات تانية كتير. فدي ناس هتأثم على ده. وانا ما كنتش مستأسد وقعدت في مكان عشان خاطر اقول احكامه بتاع, هو اللي قاعد في الحتة دي او اللي قاعدين في الحتة دي هم اللي هيتحاسبوا قدام ربنا سبحانه وتعالى. حاسبوا على كل حاجة قوي, يعني قوي. بتنبسطوا بعد كده الكراسي اللي الناس بتتقاتل عليها وبتموت بعض عشان خاطرها, بتشوف يوم القيامة بقى هيبقى شكلك عامل ازاي والكرسي ده هيوديك فين. اي حد, اي كرسي, اي كرسي. فدي من ناحية. بس من ناحية تانية في كراسي تانية زي كرسي الاب مثلا. يعني لو انا في كرسي للبلد وفي كرسي للمحافظة وفي كرسي للقوانين والتشريعات, في كرسي للقاضي, في كرسي للأب, في كرسي للأب. أنا أدي ابني اشتراك نتفليكس يجيب لي الموبقات دي جوه البيت, كل اللي بيتشاف. أنا بس دي رسالة لكل أب جاب نتفليكس جوه البيت, تمام, أو أم, كل اللي بيتشاف بلا استثناء من كل أفراد الأسرة في ميزان سيئاتك او حسناتك لو كان عندهم حسنات. يعني بصراحه شديده كده, تمام, جيم اوف ثرو الحاجات بقى, يعني ايه, مش عايزين نجيب ايه, تمام. والحاجات دي انتشرت جدا جدا وبقى ده الطبيعي وبقوا عارفين خلاص. كله في ميزان سيئاتك او حسناتك لو كان في حسنات, بس سيئاتك دي احنا ضمنينها لان عندهم سيئات كتير جدا. ايه ده؟ يعني ما دخلهاش؟ لا طبعا. ما ده الكرسي بتاعك تعرف تتحكم فيه. يا جماعه احنا اهالينا كانت بتحط الكمبيوتر سي بي يو ده كان بيتحط في الطرقه او في مكان مكشوف عشان البرايفسي اللي دلوقتي بقينا كل شويه خصوصيه الاولاد خصوصيه الاولاد والولد لازم يحس بخصوصيه بس ما تدلوش الخصوصيه اللي تفسده وتضيعه وتخليه يفقد حياءه ودينه. يا جماعه بنات 12 و13 سنه بيحبوا ده طبيعي على فكره فانا ما احطهاش في البيئه اللي تفقد فيها الموضوع ده. لسه كنت عامل فيديو بس لسه ما نزلتش عن واحده طالعه تقول لك ايه انا شايفه هي هو مبدئيا انا معترض من اول هنا تمام ان انت مش شايفه بس يعني من اول لقطه انا معترض انا شايفه ان حلو ان الولاد يكون عندهم علاقات قبل الجواز عشان خاطر دي تكسبهم خبره يقدروا يديروا بيها العلاقه بشكل احسن. طب انا شايف ان انت تسكتي خالص والله بجد والله انا شايف ان انت تسكتي خالص بجد ما دام كل واحد بيشوف بقى بمزاجه انا شايف تسكتي ما تحجرش على رايي. لا مش انا مش هحجر على رايك هو القران والسنه بيحجروا على رايك يعني ده رايك تمام تقول لا يعني حد يقدر يا جماعه يقول ان علاقات الحب اللي قبل الجواز حلال شرعا وجائزه بل ويستحسنها يعني حد ممكن يقول كده اكيد مفيش غالبا يعني في تقديري الشخصي اكيد مش هيطلع واحد يقول كده هتبقى مستبعده قوي يعني تمام. طب لو احنا هنتفق ان ده غلط وحرام شرعا حلو سؤال بنعمله ليه يقولك بغض النظر عن الحلال والحرام الموضوع بغض الايه تعالى بايه بغض الايه بغض الايه انت قلت ايه بغض النظر عن الحلال يعني ايه بغض النظر عن الحلال ايه الجمله دي يعني ايه جمله بغض النظر عن الحلال والحرام بس انا رايي ان بغض النظر عن الحلال والحرام انا رايي اللهم صل على النبي كبر وبقى له راي كبر وطلع له راي وحس يحطه قدام القران والسنه وبقى له راي يعلي فوق راي ربنا سبحانه وتعالى او فوق حكم ربنا كبر شوف سبحان الله كلا ان الانسان لا يطغى انسان ده عجيب مش ممكن العالم اتبهدل كله من حاجه لا ترى بالعين المجرده ومش خايفين من الاكبر ده احنا كل الله اكبر ايه الطغيان ده يقول لك بغض النظر عن الحلال والحرام انا شايفه انت لو كنت شايفه كنت قلتي تعالوا نعظم الحلال والحرام لما المسلمين بقوا يحكموا بطريقه غير اسلاميه يعني بقى العفو ضعف والقصاص افترى يعني لما احب العبها معاك وانت عايز تقتص تقول لي بلاش افترى يا اخي فين الرحمه ولما يكون موطن عفو وتفتري تقول لي ليه لا ده لازم نعمل ما اعرفش ايه عشان خاطر انا ما يتدس عليا تاني ده موطن عفو وده موطن قصاص بقى حسن الخلق سذاجه وبقى الصدق سذاجه وبقت الامانه ما بتاكلش عيش ولازم تكون مرتشي ولازم تدفع رشوه ولازم تلف وتدور ده بقى الطبيعي هو ده الحل ده اللي ينفع اللهم اني ابرأ اليك مما يفعل هؤلاء وابرأ اليك مما يفعل هؤلاء زمن عجيب وغريب ونسينا احنا بنعبد مين نسينا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي له الامر والنهي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عدي بن حاتم يقول عدي بن حاتم اسمع الحديث اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي بن حاتم إلقي هذا الوثن عن من عنقك وانتهيت إليه وهو يقرأ، يعني هو داخل، كان داخل هو من أهل كده لابس الصليب وكده، مع أنه أسلم خلاص تمام، بس هو فكر أنه ما فيش تعارض، فقالوا لا ارمي هذا الوثن، إلقي هذا الوثن من عنقك. ففضل ماشي ورايح له، ده النبي صلى الله عليه وسلم لقطه من بعيد وقال له كده، ما استناش حتى لما يجي له، لا دي دي دي مستعجله دي من قبل ما يجي. قال بيقول لك ايه، وانتهيت اليه وهو يقرا، اول ما وصل، قبل ما وصل بقى كان ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا الايه دي، وهو يقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني اهل الكتاب يهود والنصارى اتخذوا الأحبار أو الرهبان أرباب، بيتعامل معاه كأنه رب، رب، فالرب بيعبد. فحاتم، فعدي بن حاتم الكلمة سمعها، لا احنا ما بنعبدش الرهبان، احنا ما بنعبدش الأحبار، فعمل ايه؟ قال عدي بن حاتم، قلت يا رسول الله إنا لم نتخذ، إنا لم نتخذهم أربابا، إنا لم نتخذهم أربابا، احنا ما اتخذناهمش ارباب خالص. فقال صلى الله عليه وسلم، بلى، يعني بلى اتخذتموهم، تمام، اليس يحلون لكم ما حرم، ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرموه عليكم ما احل، ما احل الله لكم فتحرمونه؟ فقال بلى. فقال تلك عبادتهم. قال له ايه ببساطه، الم يحلوا لكم الحرام فتستحلوه، ويحرم عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم أو بلى. قال فتلك عبادتكم، عبادتكم إياهم. واضحة؟ يعني إيه؟ يعني من مظاهر العبادة التحاكم، وإحنا عندنا دين اسمه الإسلام، في أحكام نزلة، في أحكام نزلة نزلة نزلة، ده حكم وده حكم وده حكم، ده حكم وده حكم وده حكم، نازل نزل حكم معين فلازم يطبق هو. فيجي حد يقول لك لا والله انا مش هشيل، انا مش عايز ده، وهجيب لك واحد تاني خالص، لا كده اتخذتموهم ارباب لو مشيت وراه وما سمعت كلامه. عشان خاطر كده حتى لو حد يجب الطاعه عليه زي الام والاب مثلا، فيقول لك ايه تمام، وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا في الشرك بس، لا حتى في المعصية، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ببساطة شديدة، ببساطة شديدة. فنحكم على الأشياء بديننا، إحنا مش محتاجين إن إحنا نستورد حاجة من برة عشان نحكم بيها على الأشياء. ليه نحكم بيها على الأشياء؟ ليه يعني؟ والله لسه مش عايز اجيبها دي، اقول لها ولا ما لهاش، مش عارف اقول لها ولا ما لهاش، مش هقولها خلاص، مش هقولها. المهم استعينوا بالله عز وجل، واتقوا الله عز وجل. ولو كانت زي ما بقول لكم الناس دي بتعمل حاجة حرام عشان احنا نتفرج عليها، فرجاء ياريت ما نتفرجش عليها. هما بيعملوا حاجة حرام وبيكسبوا فلوس حرام، وربنا بيغضب على عليهم بهذا الحرام الا ان يتوبوا، انما ربنا يغضب على من يعصيه، تمام، يعني ما بيفرحش بيه ربنا سبحانه وتعالى، لا بيغضب على من يعصيه. فهما بيعملوا حاجة حرام وبياخدوا غضب لو ربنا سبحانه وتعالى عليه على هذا الحرام، وبياخدوا فلوس حرام، ممكن ما تدعمهمش في ده لو سمحت؟ ممكن لو عندك اشتراك لحاجة زي كده تلغيه؟ ممكن ما تفتحش فيديو في ده عشان ما يجيلوش فيورز اكتر، فاعلانات اكتر، فيعرف ان هو مسمع اكتر، فيقوم رايح عامل ينتج حاجة اكتر وهكذا؟ ممكن لو سمحت بعد اذنك، لو سمحت ممكن ما تعملش كده، عشان انت بتدعم، انت بتنتج، يعني في ناس بتنتج مهرجانات وبينتجوا اغاني وافلام، انت بتنتج لما بتتفرج، انت بتنتج لما بتتفرج، بيطلع لك اعلان وعد عد وهو يكسب عشان تتفرجت، يقوم واخد فلوس ويعمل تاني ويقوم منزل لك تاني وهكذا. فتروح يوم القيامه وانت اصلا مهندس تلاقيك عامل لك مهرجانين ثلاثه، ده غير اولادك انت جبت لهم انترنت وتلفزيون وما كنتش بتربي، او كنت بتربي بالشوكه والسكينه. يعني حبيبي ما تعملش كده، ها تك احنا عارفين ان هم بيعملوا والله. طب شكرا. برضو ربنا يعلم ان انت كنت تعرف على فكره ما خدتش خطوات. اشرب اشرب، بس مش اشرب هنا، اشرب هناك. الا ان يشاء ربي شيئا. ختاما كلمه واحده، احكموا على الاشياء كالمؤمنين لانكم مؤمنين. بس جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.